يؤيد قادة الأحزاب والشخصيات في البلدان العديدة خطاب العام الجديد التاريخي للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. قال نائب رئيس جمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية إن خطابه بالعام الجديد المفعم بمحبته للشعب والمحبوك بالنظريات والخطط الثورية المستقلة لبناء المجتمع الاشتراكي يغدو مرشدا منهجيا ينير طريق الواضح أمام جميع البلدان المتطلعة إلى الاشتراكية. وقال مدير المعهد الروسي لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية إن خطاب العام الجديد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون يضم روح خدمة الشعب العظيمة، وأكد أن الشعب الكوري سيحقق نصرا عظيما من كل بُت في هذا العام أيضا. وعبرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تشيكوسلوفاكي والرئيس الجمعية البيلاروسية لدراسة فكرة جوتشي والرئيس المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية عن التأييد المطلق والتضامن الثابت مع أفراد جيشنا وشعبنا في نضالهم الرامي إلى الإسراع بالتقدم المدفر للإشتراكية.